المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. باب ذكر صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتضاعف الحسنة بمكان فاضل وبزمان فاضل. فالزمان مثل شهر رمضان، مثل الأشهر الحرم، شهر القعدة وشهر الحجة وشهر محرم وشهر رجب. هذه الأشهر الحرم أشهر فضيلة، والله سبحانه وتعالى منحها بها الإنسان، فهذه أشهر محترمة ولها فضل عند الله. وكذلك شهر رمضان، وكذلك بعض الأيام مثل يوم الجمعة، أو كذلك مثل يوم عرفة، ما طلعت الشمس على ولا غربت على أفضل من يوم عرفة، فهذه أيام فضيلة أو أشهر فضيلة، الحسنات تضاعف فيها ويزداد فيها الأجر. وكذلك الأمكنة مثل الحرم الشريف، مثل مكة، تضاعف فيها الحسنات. الحسنة في مكة تضاعف عن الحسنة بغيرها بمئة ألف حسنة، كما أن الصلاة بمئة ألف كذلك الحسنات تضاعف، والتسبيح بمئة ألف تسبيحة. حسنة أي حسنة يعملها الإنسان بمئة ألف، وصيام رمضان عن مئة ألف رمضان، فهذا فضائل بالنسبة للمكان. وكذلك بالنسبة لحرم المدينة، الحرم نفسه فيه فضيلة، الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه. كذلك في المسجد الأقصى الصلاة فيه أفضل من 500 صلاة فيما سواه. فهذه أشياء فضائل اختصها الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، فكما أنه سبحانه وتعالى خلق جميع المخلوقات واختار منهم بني الإنسان. ولذلك يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فاختارهم الله سبحانه وتعالى، واختار من بني آدم بني هاشم، واختار منهم واختار الأنبياء والمرسلين من جميع الخلق، واختار بني هاشم، واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه على العالمين، وجعله أفضل الخلق أجمعين من آدم إلى أن تقوم الساعة. هذا فضل من الله، اختيار من الله سبحانه وتعالى. فهي يحصل فضيلة للأمكنة، ويحصل فضيلة للأزمنة، وهذه الأشياء من الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلها. وكذلك أيضا السيئات تضاعف أو تعظم في الأمكنة الشريفة وفي الأزمان الشريفة. فالسيئة في رمضان أعظم منها في غير رمضان، والسيئة في الحرم أعظم منها في غيرها، والسيئة في المسجد الحرام أو في مكة أعظم منها في غيرها. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما خرج من مكة واستقر بالطائف في مسجدها الآن المعروف مسجد ابن عباس، واستقر هناك حتى توفي رحمه الله، توفي في الطائف، فقيل له: أنك خرجت من تركت مكة على ما فيها من الفضل وخرجت إلى الطائف؟ فقال: ما أجلس في بلد تضاعف فيها السيئات كما تضاعف فيها الحسنات. فهو خاف من هذا على هذا القول، وإن كان هناك أقوال أخرى رحمه الله أنه خرج من مكة لأمور أخرى غير هذه الأشياء، إنما يروى أنه سئل عنها فقال هذا الكلام رضي الله عنه. فالمهم أنه كما أن الحسنة تضاعف كذلك السيئة تعظم، على اختلاف بين العلماء هل أنها تتضاعف كما تتضاعف الحسنة أو أنها تعظم. والصحيح من أقوال العلماء أنها تكون السيئة أعظم من السيئة في غيره، وإن لم تضاعف لكنها تعظم، ويكون عذابها أعظم من عذاب السيئة في غيرها ولو كان واحد. السيئة فلو كانت واحدة يعمل في غير الحرم أو يعمل في الحرم، فالذي في الحرم يكون أعظم جرم وأعظم عذاب. ولذلك صار من ميزة مكة أن الإنسان إذا هم أن يعمل سيئة كتبت عليه سيئة، ويعاقب عليها قبل أن يعملها بخلاف غيرها، فهو ما يعاقب إلا إذا عملها، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم. ومن يرد فيه والإرادة محلها القلب، فهو أهل العذاب الأليم على مجرد الإرادة وإل قبل الفعل، فهذا أمره عظيم. فكما تحصل الفضائل وتحصل الحسنات وتحصل المضاعفات، يحذر الإنسان من عمل السيئات، ينبغي أن يكون على حذر من أن يظلم أحد أو يسيء في هذه الأمكنة المقدسة الطاهرة، يسيء فيها، يسيء على أحد أو يسيء على نفسه أو يعمل سوءا ويجتنب سوء، فهذا ينبغي أن يكون على حذر. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله والحسنة والحسنة تعظم في الأمكنة الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة. هنا الأمر يجوز كأسلها. نعم يجوز كأسلها. أنت لم تأت من عمرك تساف كون لك بثبات وتقول حين ثلاثة ساف حيث تخلص العمرة تتمشي، بس حبات الليلة نرجع ثبات هنا هنا إلى توادع إلى سنة بثبات توادع وادع إن شاء الله دلوقتي سنة تلاقبت من عمرك تتمشي ما عليك وضع يعني وادع جد أكون سبع مرات ثاني يتم سبعة أشواط تتبث في مكة ولا في جدة؟ لا في جدة في جدة؟ تمشي في مكة الآن؟ إن شاء الله ما عليك وداع لها ما عليك وداع ما عليك وداع تلقب خمسة عمرة؟ نعم ما عليك وداع تقول تبث في مكة لا شفت في جدة ما عليك نعم. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. سن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. ما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. نعم ذكر المصنف رحمه الله هنا آداب دخول مكة وما هو الأشياء التي يستحب أن يفعلها إذا قدم إلى مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى مكة واقترب منها يبيت بذي طوى، فإذا بات وأصبح الصباح كان صلى الله عليه وسلم واغتسل وركب راحلته ودخل مكة من أعلاها مع الحجون الثنية التي هي كدا التي هي الحجون الآن معروفة، فهو يدخل صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في ذلك الوقت الحرم ما كان له سور، إنما كان سور الحرم بيوت الناس، كان والناس يبنون البيوت وأبواب الحرم عبارة عن الشوارع، الشارع تدخل منه ينتهي بك للحرم، ما هناك للحرم أبواب ولا هناك له سور. فهو يأتي الآتي وينخ راحلته هنا، ولذلك كانوا ينحرون الإبل وينحرون الغنم قريبا من زمزم، لأن الناس قليلين ما هناك كثرة، والمكان فينحرونه ويوزعونه على الناس في هذا المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى نحر حيثه ودخل، والباب بني شيبة المراد باب بني شيبة الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مدخل الشارع وهو يقابلها الآن من الأبواب الموجودة حاليا باب النبي. فإذا دخلت مع باب النبي هنا يقابلك باب الكعبة، وتستمر معه مقابلك باب بني شيبة كان عليه عقد في السابق وأزيل من أجل توسعة المطاف. فهذا كان النبي ينخ هناك ويدخل لأنه يحب أنه يدخل مستقبل الباب، لأن هذا وجه الكعبة، وجه الكعبة الذي فيه الباب، وجهتها الغربية يسمى دبر الكعبة قفاة. فكان النبي يدخل من هنا يستقبل الكعبة عليه الصلاة والسلام، أول ما يدخل يأتي للحجر ويمسحه ويقبله ويبدأ بالطواف، ما كان يصلي ركعتين، يبدأ بالطواف، فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتي الطواف وتكفي صلى الله عليه وسلم. فكان يدخل من كدا الذي هو من ثنية ريع الحجون ويأتي وينخ راحلته هنا، ثم يدخل مع باب بني شيبة. باب بني شيبة هو مع عبارة عن فتحة شارع في ذلك الوقت، لا هناك للحرم سور ولا فيه باب، ولكنه مدخل لهم يدخلون معه ويقابل هذا. ففي زمن السابق جعلوا عليه عقد علامة باب بني شيبة اللي كان النبي يدخل معه عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت وسعة المطاف وزيل، ولكنه مقابل باب النبي اللي مكتوب عليها الآن باب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. أما في الخروج فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى وأراد يخرج من مكة وطاف طواف الوداع فهو يخرج من هنا، يخرج من هنا ويخرج مع ثنية ريع الرسام التي هي تسمى كوداء، فهناك كداء التي هي ريع دو، وهذه كوداء التي هي مع ريع الرسام، وينحدر على جرول من عنده معروف الآن مستشفى الولادة أو كذا، فيخرج من هنا صلى الله عليه وسلم. وهذا غير كدي، تصغير كدي، كدي التي هي هنا في طريق اليمن. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي من المدينة ويقصد أنه يجي من فوق وينزل عليه الصلاة والسلام، وأول ما يأتي لا يلتفت لا إلى سكن ولا إلى محل ولا أي شيء، يقصد المسجد وينخ راحلته عند المسجد ويدخل ويقضي عمرته عليه الصلاة والسلام. نعم. فينبغي للإنسان إذا أتى على هذه الصورة وكان هذا متيسرا له ما فيه مشقة أن يعمل مثل ما يعمل النبي، فإن كان فيه مشقة فالحمد لله، هذا الأمر استحباب ما هو من باب اللزوم. نعم. باب الخروج ليس بالقبل، الناس يسمونه باب الوداع، وهكا اليوم ما فيه باب الوداع وكذا، لكن لما كان النبي إلى وادع خرج من هنا أطلقوا على هذا الباب باب الوداع. فضل الشيخ اسمعنا الحين، إنسان جاء وأدى العمرة وقام في مكة مثل 5 أيام 4 أيام مدة اللي يبغى يقضيها، وجاء قبل الأذان بربع ساعة أو بعشر دقائق مثلا وجلس، يعني المعروف أن المساجد تحية طرف كثير، يعني هل يطوف الطواف كذا؟ يعني كان في وقت ساعة يبي يطوف فهذا فضيلة، والطواف ينبغي الإنسان يحرص كل ما أكثر من الطواف فضيلة. وسبعة أشواط، سبعة أشواط لكل ما دخل هذا إذا أمكن، إذا ما أمكن أو دخل وقت متأخر أو مزحوم أو شمس تضايق منها فهو ما يجلس، يصلي ركعتين ويجلس مثل غيره من المساجد. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك. نعم، هذا يقوله عند دخول المسجد الحرام وكذلك عند سائر المساجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك إذا دخل المسجد الحرام أو كذلك المسجد النبوي أو غيره من المساجد، إذا دخل قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج منه فهو يأتي بهذا الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فالدخول يناسب لأنك دخلت للعبادة وللذكر وللصلاة وارتذال رحمة الله، فتسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمتك. أما إذا خرجت من المسجد فأنت ستخرج وتذهب في أعمالك، فتسأل الله من فضله أن الله سبحانه وتعالى يسر أمرك ويمن عليك بالرزق، لأنك تذهب في طلب المعيشة وطلب، فلذلك ناسب أن تقول وافتح لي أبواب فضلك، والفضل هو الرزق من الله سبحانه وتعالى. لكن لا دخلت المسجد فأنت في عبادة وفي طاعة وتنتظر رحمة الله يرحمك بمغفرة الذنوب ويرحمك بدخولك الجنة وبالاستعادة من النار، هذا هو المناسب. عند الخروج تقول وافتح لي، فتأتي بالدعاء وتقول وافتح لي أبواب فضلك، لأن ابتغاء الفضل من الله هو طلب الرزق الحلال، كما قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء وطلب الرزق، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فذلك ناسب عند الدخول تطلب الرحمة لأنك جئت من أجلها، والخروج خرجت من المسجد لحاجاتك وأعمالك. نعم. يقول أسوأ بسم الله وبالله ورد في بعض الأحاديث ذكره في أسباب الهداية، فإذا رأى البيت رفع يديه جله عليه السلام، رواه الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد، ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام. اللهم اجد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين كثيرا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. نعم، إذا دخل وراء الكعبة، إذا دخل مع الباب وراء الكعبة يأتي بهذا الدعاء المأثور وهو يمشي وهو متجه من الكعبة قبل أن يبدأ بالطواف. أما إذا ابتدأ بالطواف فهو يأتي بالأدعية الخاصة بالطواف ويدعو بما يحب، ما هناك دعاء مخصوص، إنما إذا أقبل على الحجر يحاذيه ويستلمه بيده ويقبله إذا أمكنه ذلك ويكبر الله، ثم في الطواف يدعو بما يحب. ولكنه إلا أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين الركعتين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الجملة، هذه الآية من أفضل الأدعية، لأنها من الدعاء القرآني الذي أمرنا الله به في محكم كتابه، وكذلك أيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها جمعت خير الدنيا والآخرة. لأنه إذا حصل للإنسان حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ما لها حد، وإن كان بعض العلماء يفسر حسنة الدنيا، بعضهم يفسرها بالزوجة الصالحة، بعضهم يفسرها بالبيت الفسيح، بعضهم يفسرها بالمركب الهني، ولكن حسنة الدنيا تشمل هذا كله غيره، فكل ما يكون فيه راحة الإنسان في دنيا فهو من حسنة الدنيا. فربنا آتنا في الدنيا حسنة، تسأل الله حسنة الدنيا من سعة الرزق ورزق الحلال لما يعاقب الإنسان عليه، ورزق الحلال وذرية الصالحة والزوجة الصالحة والمسكن الفسيح وعدم النكد والهموم في حياته، ويسأل الله. هذه حسنات الدنيا ليس لها حد، في الدنيا وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة هي الجنة، هذه غاية المطلوب، وقنا عذاب النار. فإذا الإنسان أنعم الله عليه بالدنيا بالحسنات وأنعم الله عليه بالآخرة بالجنة وسلم من عذاب، هذا غاية. ولذلك الله سبحانه وتعالى حثنا عليه وبين أن المؤمنين يدعون الله كما في قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ومنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. بعض الحجاج ما يسأل إلا أمر الدنيا، يسأل رزقه وصحته وعافيه وأولاده وكذا، وينسى أعمال الآخرة، ينسى ذكر الجنة، ينسى ذكر الآخرة، ينسى الاستعادة من النار، ينسى ذنوبه، ما همه إلا بس أمر الحياة الدنيا. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس ولا يذكر أمر الآخرة، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. والله هؤلاء الذين، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء حسنا وفي الآخرة حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل يعود مريضا، وهذا المريض كان في مشقة وكلف، ويسأل الله يقول: اللهم عمثني. فنهاه النبي قال: لا تقل هكذا، ما تدريش الخير فيه، في بقاك ولا في موتك، بل قل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وخير لك أن تكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا ينبغي للمسلم يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وهذه ربنا آتنا في الدنيا حسنة كان يقولها عليه الصلاة والسلام بين الركنين، فكل إنسان كل ما طاف يكررها كل ما كان بين الركنين يأتي فيها. فهذه من أفضل الأدعية وأجمع الأدعية وأنفع الأدعية، وهي مما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو الإنسان يروح يجمع أدعية مكتوبة له ما يدري بعضها غير واردة وبعضها، فليتحرى الأدعية التي واردة في القرآن أو واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أفضل وأكمل. نعم. ثم يطوف مطبيعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور. نعم. بردائه. نعم. إذا طاف إذا ابتدأ وقبل الحجر وجعل الكعبة عن يساره وطاف فإنه مستحب له أن يطبع، والاطباع أن يجعل طرف ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن وبقيته يجعله هكذا، فهذا في الأشواط السبعة. فإذا ابتدأ الطواف عمل هذا، وإذا انتهى من الطواف يعيده، لأن هذا للطباع مخصوص بالطواف بالسبعة الأشواط. بعض الناس من حيث يحرمهم الطبع ويستمر حتى يحل إحرامه، لهذا غير مشروع. مشروعية للطباع للطواف فقط، عندما تأتي وتقبل على الحجر تطبع هكذا، فإذا انتهيت ورحت للركعتين أزل الطباع واجعل رداك على جميع بدنك، فهذا أفضل وأكمل، وسيما في وقت الصلاة. الإنسان في وقت الصلاة ينبغي أن لا يضرب جسمه شيء، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فيحرص الإنسان على أنه يستر بدنه جميعه إلا في الطواف يظهر هذا فقط. نعم. السعي لا لا ما يحتاج السعي، بس خاص بالطواف بس. نعم. إن لم يكن حامل معذور بردائه. نعم. كان مثلا أنه محتاج الرداء، كأن يكون الرداء قصير ما يمكنه مثلا أنه ما يمسك على كتفه، هو مو بلازم لأنه سنة ذا إن فعلته أو تركته. فإذا كان مثلا الرداء قصير قد ما يكون يحتمل أنك تحطه وتثنيه وكذا، ما يخالف لو أنك بقيت بدون كذا. ثم أيضا ربما أنك تكون معك شيء حامله أو كذا، أو حامل مثلا صغير أو كذا، أيضا ما يلزم الاطباع، إنما الاطباع براحك. إذا كان الرداء واسع وأمكنك هذا بدون مانع من الموانع فهو سنة، وإذا كنت محتاج إلى أن تحمل أحد أو كذا فلا يلزمك الاطباع، هذا من السنن. نعم. وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال للطباع. نعم. إذا فرغ من الطواف أزال للطباع، لأن الطباع سنة في الطواف فقط، وإذا انتهى الطواف خلاص انتهت سنيته لا قبله ولا بعده. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام. نعم. إذا دخل وهو معتمر فأول ما يبدأ في طواف العمرة، لأن هذا واجب وبدء الواجب عليه. أما إن دخل مكة وهو محرم بالحج مفرد، لو دخل في اليوم السابع أو السادس وهو محرم بالحج مفرد، فهذا يستحب يطوف، وهذا الطواف سنة ويسمى طواف القدوم، فهذا يطوف وهو سنة أمر لازم. نعم. يرمل. نعم. يرمل. نعم. إذا طاف طواف سواء طواف العمرة أو طواف القدوم الذي هو سنة، مستحب أن يرمل الأشواط الثلاثة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للذي يأتي قادم من بعيد. أما لو الإنسان مثلا في مكة وراح أخذ عمرة من التنعيم جاء محرم، هذا ما يستحب له، إنما اللي يقدم من بعيد يستحب له أن يرمل الأشواط الثلاثة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام. ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. نعم. يسمى طواف القدوم وطواف الورود، لأنه ورد لمكة، أول وروده إلى مكة يطوف بالبيت. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به. نعم. يبتدئ من الحجر، فالابتداء والانتهاء هو من الحجر الأسود. ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. نعم، هذا الموطن موطن شريف، فإذا جاء وقبله وتذكر مقام إبراهيم خليل الرحمن وتذكر الأنبياء الذين مروا على هذا وحجوا وقبلوا هذا الحجر وتذكر وقوفه أمام الله سبحانه وتعالى وتذكر رحمة الله وغفرانه للذنوب في هذا الموطن، فهذا تسكب فيه العبرات وتغفر فيه الخطيئات وتكفر فيه السيئات، فلذلك بكى صلى الله عليه وسلم استحضارا لهذه الأمور. ولما قبل الحجر وبكى صلى الله عليه وسلم وعمر خلفه، فلما رأى النبي يبكي بكى عمر والتفت النبي ولما فقال ها هنا تسكب العبرات، هذا محل أنها تسكب العبرات، لأن يعني هذا محل تكفير السيئات، هذا محل العفو، هذا محل التي تكفر فيه الخطايا وترفع فيه الدرجات ويتقبل الله من الإنسان، فهذا جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا. وهذا يقول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهذا من أفضل الأمكنة، ولذلك ترتب عليها من الأمور ما لم يترتب على مكانها. فالله سبحانه وتعالى خلق جميع الأرض واختار منها هذه البقعة الشريفة، اختارها، ولذلك يقول سبحانه أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت، هذه كلها من الآيات. مقام إبراهيم متذكر حينما كان إبراهيم يبني البيت، وتذكر أنه من دخله فهو مؤمن، الله أمر بتأمين ومن دخل بيت فأمنوا لا يتعرض واحد، هذه آية من آيات الله. ومن آيات الله أن الله كتب على الناس جميعهم الحج، هذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهذه آيات عظام وآيات بينات. فإذا تذكر العبد في هذا الموقف هذه الأمور حمله ذلك على البكاء، لأن البكاء من أمرين، أولا يتذكر ذنوبه يخاف من عقابها، والأمر الثاني يتذكر رحمة الله وقرب من الله سبحانه وتعالى وقرب رحمة الله منه فيخشى قلبه لذلك، فيجتمع له الأمران الخوف من الله والرغبة فيما عند الله فيحمله ذلك على البكاء كما فعل صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس. فإن شق نعم إذا أتى وكان ممكن فهو يستلمه بيده ويقبله، وقد ورد أن النبي وضع جبهته عليه، ورد في بعض الأحاديث. نعم، فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، استلمه بيده وقبل يده. نعم، إذا مثلا أمكنه أنه مثلا يستلمه بيده اليمنى ويقبله كما فعل النبي فعل، وإن كان فيه زحام ما يستطيع فهو لو بيده يستلمه ويقبل يده، وإذا ما أمكن ذلك كله من شدة الزحام يشير بيده ويكبر ويمشي هنا، لأن يعني كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إيش؟ يجوز أن نقبل الحجر بدون طواف؟ إي نعم، إي نعم يجوز. يقول بدون طواف؟ ها؟ بدون طواف؟ بدون طواف، إي نعم. بعض الناس إي. لو حالة تلك الصلاة اي نعم هو جائز، ولكن الاولى انه لان النبي عليه الصلاه والسلام قبله بدون طواف. النبي لما جاء وطاف بالبيت وصلى ركعتين وشرب ماء زمزم جاء وقبل الحجر وخرج الى الصفا، هذا روي عنه صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك ايضا معروف عن عطاء رضي الله عنه اذا انتهى من الصلاه مر قبل الحجر وخرج، فهو لا باس ان الانسان يقبله ولو لم يكن طواف. نعم، يعني قطع الصلاة وتقبيل الحجر. أه؟ قطع الصلاة لا، عد ما يفعله الناس في الصلاة الآن، كونه مثلا إذا بدأ الإمام في التسليم بدأ في التسليمة الأولى وتجد هذا مثلا قام وراح وصل الحجر والإمام ما سلم التسليمة الثانية، هذا خطر، هذا مخاطر في صلاته. أعظم أعظم شيء الإنسان عليه صلاته، هي أعظم الدين بعد الشهادتين، ويخل بها، لأنه إذا قام قبل يسلم الإمام معناه ما صحت صلاته، صارت صلاته قبل نافلة، والفريضة باقية بذمته، وهذا خطأ، خطأ كبير، فلا ينبغي للإنسان يفعل هذا، وينبغي لمن رأى من يفعل هذا أن يناصحه، إذا كان يفهم لغته يفهمه أن هذا ما ينبغي، فلا ينبغي أنه من حيث مثلا يشرع الإمام بالتسليمة الأولى هو مثلا يرمز ويروح يقبل الحجر، فيخل بأعظم عباده عنده، يروح لأمر قد يستحب وقد لا يستحبه بعض العلماء أيضا، هل ينبغي للإنسان أن يفعل هذا؟ ولكن اللي حملهم على هذا أمور، منها أنه قد لا يحصل له فرصة وبخاطره أنه يقبل الحجر، هم يبي هذه الفرصة. والأمر الثاني، ربما أن بعض العلماء يرى أنه إذا سلم الإمام التسليمة الأولى خلاص كفت، وهذا قول ضعيف، وإن قال به بعض العلماء أي هذا قول ضعيف، فربما أن الذي يفعلون هذا ربما أنه مفتيهم بعض الناس بهذا الرأي المرجوح الرأي الضعيف، فهو ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به.